عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مع الشكر الجزيل لكم جميعا على هذا التشريف، ودعائي لكم أن تكونوا جميعا في هذه السفرة العبادية لزيارة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام وأخته كريمة أهل البيت فاطمة المعصومة عليه السلام، تكون سفرة موفقة مشفوعة بشفاعة الإمام عليه السلام وأخته الكريمة، شفاعتهما لكم في قضاء حوائجكم جميعا ولنا كذلك. قبل 200 عام تقريبا في النجف الأشرف كان عالمان زميلا دراسة، السيد مهدي بحر العلوم والشيخ مهدي النراقي. ثم تفرقا، سيد مهدي بقي في النجف الأشرف وأصبح مرجع تقليد، والشيخ مهدي ذهب إلى كاشان وأصبح مرجع تقليد. ثم كانت رسائل تتبادل بينهما، الشيخ مهدي النراقي كتب إلى السيد بحر العلوم أنت على ضفاف البحر، بحر أمير المؤمنين سلام الله عليه، في جوار أمير المؤمنين، هذا اللي تكتشفون، هذا اللي تغترفون، هذا اللي تحصلون، هم أذكرونه. السلام عليكم ورحمة الله. ألا قل لسكان أهل الغريب لا آخر. احنا ابتعدنا عن النجف الأشرف، لا تنسونا، اذكرونا، مو تاخذون بس إلكم، اخذوا إلكم وإلنا. السيد بحر العلوم كتب له في الجواب أيضا أبيات من الشعر، كتب له: أنتوا غائبين عن النجف بالجسم بس حاضرين بالروح، وإحنا حاضرين بالجسم وغائبين بالروح، أنتوا ادعوا لنا. من شاهد غائب شاهد غائب، يعني أنت غائب وبعيد عن النجف الأشرف ولكن شاهد بروحك، شهود عندك، وأنا شاهد بجسمي في النجف الأشرف ولكن غائب بروحي بعيد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه. أكثر لعله من 200 عام، أكيد أكيد أكثر من 200 عام يمضي على هذه القصة. سيد بحر العلوم وفاته أكثر من 200 عام، 2212، يعني الآن 200 عام و14 سنة من وفاة السيد بحر العلوم. هذه قبلها. السلام عليكم. هذه القصة على صغرها في الحجم لها دلالة عظيمة، لها دلالة عظيمة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعبرة عظيمة لنا نحن أهل العلم في هذا الزمان، سواء في النجف الأشرف أو في كربلاء المقدسة أو في المدينتين المقدستين الأخريين في العراق الكاظمية وسامراء، في المدن الأخرى أهل العلم الموجودين أو أهل العلم الموجودين في إيران أو في أي مكان آخر، كلام الشيخ النراقي للسيد بحر العلوم على الأصل عدل. هو بعيد من النجف الأشرف في كاشان، والسيد في النجف، أرض النجف جوار أمير المؤمنين، زيارة أمير المؤمنين. لا تثمن، لا تثمن بالأثمان الدنيوية، لا تثمن جبال الذهب دون هذه الأمور. ولكن رد السيد بحر العلوم جواب، شوف التأدب، شوف الإخلاص، شوف الود. بالنتيجة هذول طلبة اثنين سوى درسوا وسوى كبروا، ما أتوقع 22 سنة أكثر مع بعض، وهم شباب يعني في ابتداء الدراسة. بالنتيجة هم لا سيد بحر العلوم معصوم، لا الشيخ النراقي معصوم. يجوز هم كل واحد هم إلى ذوق، كما نرى في فتاواهم بالفقه، مبانيهم في الأصول في الفقه مباني مختلفة وفتاواهم مختلفة. أكيد مو كل واحد موافق لكل عمل آخر، ولكن شوف التأدب. يقول له أنت بعيد بجسمك عن جوار أمير المؤمنين، ولكن روحك هنا، شي في الآن الجسم هنا وروحي بعيد، شاهد غائب، شاهد غائب. استعمل السيد بحر العلوم الكلمتين لنفسه ولشيخ النراق. يقول أنت شاهد ولو جسمك غائب، وأنا شاهد بجسمي بس روحي مو هنا. السيد بحر العلوم على عظمته، على جلالته. هذه عبرة لنا، من هؤلاء الأعاظم نتعلم. من أهم الأمور في هذا اليوم بالخصوص وفي هذا الزمان وبالأخص في العراق الجريح، في العراق المظلوم، في العراق المضطهد، في العراق الذي ترك خلفه عقود سوداء بمال الكلمة من معنى، وهو مقبل إن شاء الله بفضل الله ورعاية أمير المؤمنين والأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام على غد مشرق إيماني أخلاقي. وبالأخص علينا نحن أهل العلم أن نتبنى ثقافة التعايش، موجودة بحمد الله بس بحاجة إلى تعميق. هاي ثقافة بحاجة إلى توسعة، بحاجة إلى سحبها إلى كل الميادين العلمية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والعائلية. القرآن الكريم له كلمة وما أعظمها وكلها عظيمات. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنازعوا مباشرة ملصق بالنزاع فتفشلوا، مو ولا تنازعوا لتفشلوا، مو ولا تنازعوا ثم تفشلوا، مو ولا تنازعوا ويكون الفشل. الفاء للتفريع باتصال الفاء بمعنيين كما في ابن مالك، هم تفريع يعني ذاك السبب وهذا المسبب، مو اجتماع صدفة، لا سبب ومسبب علة ومعلول. النزاع يتفرع من فشل، ثم هذا الفشل مو بعيد، مو هاليوم نزاع يكون بعد 10 سنين الفشل، هاليوم الفشل، اليوم يبدأ النزاع ويبدأ معه الفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا. الإنسان قد يكون هو لا يريد النزاع وعازم على عدم النزاع، ولكن غيره يجره، لازم لينجره. لا تنازعوا، احنا الطلبة يسلم الاطلاق بي بعد، يعني فعلية النزاع لازم لا تتحقق، لازم النزاع لا يتحقق، لا يكون الى وجود في الخارج، سواء انا ابدأ وانت تنجر بي او جنابك تبدأ وانا انجر بي. نتيجة هذا الوجود في الخارج لا يتحقق. نكتب كلمة نزاع ونشطب عليه فيه. هذا القرآن الكريم لكل المسلمين يقول ذلك، وفي كل زمان وفي كل مكان. أما نحن اليوم مخصوصا نحن أهل العلم بحاجة إلى هذه الثقافة القرآنية، الثقافة الإسلامية أكثر وأكثر من أي مكان آخر ومن أي زمان آخر. أمير المؤمنين صلى الله عليه في نهج البلاغة له كلمة، ونهج البلاغة يتلو القرآن. لا شك أن علي صلوات الله عليه هو ميزان الحق، هو ميزان الأعمال، هو مع الحق، مو هالشكل. رسول الله صلى الله عليه وآله من قال كتاب الله وعترتي وأمير المؤمنين سيد العترة، جمع بين سبابتين، قال هكذا وكهاتين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ولا أقول كهاتين. عادة واحد لو يريد يأشر بأصابعه لأمرين هالشكل يأشر، هالشكل يأشر، شايفين واحد هالشكل يسوي، بس رسول الله سواش صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المورد قال أقول كهاتين كهاتين ولا أقول كهاتين. ليش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو ذكر ذلك العام والخاصة، نقلوا هذا الحديث الشريف عن رسول الله. ولا أقول كهاتين فتفضل إحداهما على الأخرى. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هاي الأصبع الوسطى شوية أطول من هاي. القرآن والعترة ماكو واحد أطول من الثاني، ماكو فد فراغ يشغله أحدهما والثاني ما موجود. القرآن يدعو إلى العترة والعترة تدعو إلى القرآن. علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه هو يعلم أنه ميزان الأعمال، وهو يعلم أنه ميزان الحق، وهو أعلم من غيره بأنه هو مع الحق والحق معه. إذا صار هو مع الحق طبيعي أن يقابل علي بن أبي طالب، في مقابل علي أن يقف ألا على باطل، يعني حق محض وباطل محض. في هذا المورد اللي حق محض وباطل محض، لاحظوا في نهج البلاغة أمير المؤمنين سلام الله عليه على قدر سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها قال هذه الكلمة، قال: أما حقي فقد تركته مخافة أن يرتد الناس. كلمة عظيمة جدا. وأما قبر فاطمة فلا ينبش. خط أحمر هذا. شاهدي الكلمة الأولى، حق محو مقابله باطل محو، مع ذلك يقول ما تنازعت، أنا تنازلت، أنا انسحبت، أنا قعدت من البيت حتى الناس لا يضيعون. الناس مو كلهم يعرفون كل شيء، وكلهم عندهم ثقافة عميقة، فإذا شافوا علي وغير علي تنازعوا يرتدون عن الإسلام، يضعف الإيمان في نفوسهم. أما حقي يعني حق محض، أنا بجنابك مو حق محض، بالنتيجة إن شاء الله متمسكين بالحق المحض. لكن اللي هو حق محض يقول: أما حقي فقد تركته مخافة أن يرتد الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الكلمات النورانية من القرآن الكريم ومن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام عند انتباهنا، عند التفاتنا، حتى يكون العراق المقبل على خير واسع إن شاء الله يكون أسرع وأفضل. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.